طريق سفر وأدركتني الجمعة في الطريق. لازم تدخل الجامع قبل الإذان ما يأذن، قبل الإمام ما يقول السلام عليكم، عشان بس الملائكة إيه على الأقل إيه تكتب اسمك. فندخل يلا نروحنا داخلين عشان الملائكة تكتب الاسم بس، أصلها تبقى حسرة كبيرة قوي يوم القيامة لو جيت لقيت جمعة وما فيهاش اسمك. فشاهد المهم دخلنا، فالراجل كل ما يقول كلمتين والله كده حط ايده في وسطه ويقول ايه رأيكم بقى في الكلمتين دول على المنبر. فهي دي القضية يا جماعة، ان احيانا الشيطان بيوسوس له، هي دي زخرف القول ايه غرورا، ويفكر انه بيخترع كلام ما حصلش ولا عمر حد قاله ولا فكر فيه. لسه سمعت واحد قريب برضو عمال يقول يا جماعة ضحكوا عليكم وقالوا لكم ان يا رب اغفر لنا يعني شيل ذنوبنا. لا يا جماعة، الغفر اللي هو الستر، فمعنى اغفر لنا يعني استرنا، يعني استر الذنب. فاستره يعني ما تشالش خالص، لا يستره بس يفضل موجود. وهو مفكر ان هو يعني اخترع الذر، جاب الكلام اللي ما حصلش. يا عم انت ارحم نفسك مش كده؟ هو يقول ده المعنى اللغوي، ارجعوا لكتب اللغة. يا عم الدين مش كتب اللغة، اللغة مش حاكم على الدين. ما الصلاة يعني الدعاء بس، في الدين بقى في حاجة اسمها معنى شرعي ومعنى لغوي. هتكلم مع مين؟ هو معجب بالكلام ده والناس الشيخ فلان بيقول كلام جديد، مش موضوع جديد يا جماعة. يا رب استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا رب علمنا ما ينفعنا، يا رب اكفينا شر الناس. مش عارف لازق اليومين دول، ربنا يكفينا شر أذى خلقه. الوهن القلب بقى من المقومات يضعف، ولما ربنا يتخلى عنه والملائكة تتخلى عنه يحصل ايه؟ يبقى في الضياع، فيحصل تشابه القلوب. وإن كنت مش عايز حد يوهن القلوب في ليلتكم دي، لأني جايب حاجتين. الحاجة الأولانية كان بيت في قصيدة لابن القيم، قصيدة النونية، متكلم فيهم على موضوع الدنيا. ونمرة اتنين 10 صفحات وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز، رهيبة وكلام مش جديد، كلام قديم، بس مش عارف افوتهم ولا لا. اللهم صل على النبي يعني اقلب، ولا صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. طب نحاول نركز عشان نفهم كلام ابن القيم، لان ممكن تكون لغه ابن القيم عاليه شويه والشرح ممكن يطول الموضوع او يفسد الاسترسال، فحاولوا تفهموا كده ايه، القط من كل بيت اللي تقدر عليه. يقول ابن القيم عليه رحمه الله، يقول لكن ذا الإيمان يعلم أن هذا كالضلال وكل هذا فاني. لكن ذا الإيمان، الرجل المؤمن يعرف أن كل اللي قدامك ده في الدنيا ضلال وفاني، خلاص لقط الخيط، استرسل معي بقى. كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذاني، وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زماني، وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا فكلاهما أخوان، أو كالسراب يلوح للظمآن وسط الهجير بمستوى القيعان، أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى اتجروا بلا أثمان، أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجدان. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها، وذا في غاية التبيان. وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شاني، أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعياني. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا والحق ذو تبيان، وكذاك مثلها